ما كانوا يفترون، يفترون، التاء مرققة والراء مفخمة. وقبلها الفاء ساكنة مع الرخاء والهمس بدون غنة، بدون قلقلة. هم ليوم لا ريب فيه، ننتبه إلى الإدغام، ليوم لا، ولا نقول ليوم لا ريب فيه. لا ريب أيضا نرقق اللام نفخم الراء، ليوم لا ريب فيه. وعليكم السلام. تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الهمزة الساكنة، ننتبه إلى نقلقلها، تؤتي وليس تؤتي. من تشاء وتنزع، تشاء في كل المواضع، إذا وصلنا فإننا ننتبه إلى ضم الهمزة، تحقيق الضم قبل أن ننتقل إلى الواو. تشاء وتنزع، تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ندفع الهمزة دفعة صغيرة حتى تتحقق ضمتها قبل أن ننتقل إلى الواو. وترزق، وتر ترقيق التاء وتفخيم الراء، ثم ترقيق الزاي وتفخيم القاف. وترزق من تشاء، وترزق من تشاء. فليس من الله، ترقيق النون. إلا أن تتقوا، ترقيق التاء قبل تفخيم القاف. منهم تقاه، أيضا هنا تقاه، نحافظ على تفخيم القاف والألف في غير رواية التقليل والإمالة. ويحذركم، أيضا تفخيم الراء في غير رواية ورش الطريق الأزرق. وإلى الله، وإلى ترقيق اللام، هنا انتبه في كلمة إلى قبل تفخيمها في لفظ الجلالة. وإلى الله المصير، والمصير أيضا نرقق الميم ونفخم الصاد، ونرقق الراء عند الوقف، طبعا إذا وقفنا عليها فإنها مرققة للجميع لأن قبلها ياء ساكنة، وإذا وصلناها فإنها تفخم إلا أن ورشا يرققها لورود الياء الساكنة قبلها. وإلى الله المصير، لكن طبعا موضع وقف لأنها رأس آية. قل إن تخفوا، أيضا ترقيق التاء، تخفوا. سلام. قل إن تخفوا ما في صدوركم، أيضا كلمة صدوركم تفخيم الصاد وترقيق الدال. أو تبدوه، تب وليس تبيدوه، تبي، لا نكسر الباء المقلقلة وإنما نحافظ على سكونها. وننتبه إلى سكون الميم في كلمة يعلمه الله، يعلمه، ولا نقلقلها أيضا ولا نضمها. بينما ويعلم ما في السماوات هنا مضمونة فنحقق ضمها جيدا. وما في الأرض، وما في الأرض، ترقيق الهمزة ثم تفخيم الراء ثم استطالة الضاد المفخمة. وما في الأرض، ولا نقلقل، لا نقول ما في الأرض، لا نقلقل لا الراء ولا الضاد. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. شيء نحقق هنا كسر الهمزة، شيء قدير. القراءات: ألم تر إلى الذين أوتوا، فيها بدلات ورش، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ليحكم بينهم عندنا السوسي يقرأها بالإدغام الكبير، يعني بإخفاء الميم عند الباء، ليحكم بينهم. بينما أبو جعفر يقرأها ليحكم بينهم. أينما جاءت هذه الكلمة فإنه يقرأها بالبناء لما لم يسمى فاعله، يعني بالضم الأول وفتح الثالث، ليحكم بينهم. ثم يتولى التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلفه العاشر. أياما معدودات، وغرهم في حالة الوصل الإدغام بلا غنة لخلفين عن حمزة. لا ريب فيه، ووفيت صلة الهاء لابن كثير كما سبق. وهم لا يظلمون، تغليظ اللام لورش. قل اللهم مالك الملك، هنا لا إدغام للسوسي لأن الميم الأولى مشددة. تؤتي الملك، فيها الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا. تشاء إذا وقفنا عليها فإن فيها 5 أوجه لهشام وحمزة يتفقان في 4 ويختلفان في 1. تشاء تشاء تشاء، حذف الهمزة مع القصر والتوسط والمد في الألف التي قبلها. الوجه الرابع لحمزة، وعليكم السلام، المد بالتسهيل، تسهيل الهمزة مع الروم ومد الألف قبلها تشاه، بينما لهشام بالتوسط تشاه. والوجه الخامس اتفقا فيه وهو تشاه، تسهيل الهمزة للروم مع قصر الألف قبلها. بيدك الخير، ترقيق الراء لورش وصلا ولجميع القراء وقفا. إنك على كل شيء قدير، كذلك الراء في كلمة قدير نفس الحكم. كلمة شيء فيها مد اللين المهموز لورش، الراء 6 حركات، وفيها السكت لخلف قولا واحدا، خلف عن حمزة، على كل شيء قدير. أما خلاد فله السكت أو التحقيق، شيء قدير أو شيء قدير. وإذا وقف عليها حمزة وهشام فلهما 4 أوجه. شيء هنا نقل، يعني حذف الهمزة مع نقل حركتها إلى الياء قبلها ثم يوقف عليها بالسكون، فتصبح عندنا شين وياء ساكنة، شيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مثله لكن مع الروم، شيء شيء. الوجه الثالث إبدال الهمزة ياء ثم إدغامها في الياء التي قبلها أيضا مع السكون أو الروم، مع السكون شيء، يصبح عندنا شين وياء مشددة، أو مع الروم شيء شيء، نروم الكسرة فيصبح المجموع 4 أوجه. تولج الليل في النهار، التقليل لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. هذا الراء المكسورة في النهار أو في النهار. أما وتولج النهار فلا إمالة ولا تقليل فيها لأحد لأن الراء مفتوحة. وتخرج الحي أيضا كما يعني الخاء، وتخرج، لا نقول وتخرج، لا نقلق الخاء وإنما نهمسها مع الرخاوة. الحي من الميت، الميت في الموضعين، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قرأها بالتخفيف. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، من؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة 3 قراء وراوي واحد. أما يعقوب فيخالف أصله في الميت إذا كانت مع الرفع. إذا مقيل القراء بتشديد وهؤلاء بالتخفيف. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمنون والمؤمنين فيهما الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر والحمزة وقفا. الكافرين فيها التقليل لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس. ومن يفعل ذلك، هنا ومن يفعل إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، يفعل ذلك، هذه إدغام اللام الساكنة في الذال في هذا التركيب فقط. ومن يفعل ذلك لأبي الحارث عن الكسائي، هذا انفرد به أبو الحارث عن الكسائي بالإدغام. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا، في شيء كما سبق في شيء التي قبلها بالنسبة لورش عندنا مد اللين المهموز 4 أو 6 حركات، وهنا أيضا النقل شيء إلا النقل. أما خلف عن حمزة فله في شيء السكت قولا واحدا، والهمزة التي بعدها شيء إلا أن تتقوا له فيها وجهان، لأن هذا ساكت، لأن هذا همز مفصول ساكن مفصول، فله فيه وجهان السكت أو التحقيق. أما خلاد فله في شيء إن إلا أن تتقوا شيء السكت أو السكت أو التحقيق، وله في همزة الثانية التحقيق فقط، شيء إن إلا أن تتقوا أو شيء إلا أن تتقوا. منهم تقاه، تقاه فيها التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف من عاشر تقيه. ويحذير كذلك المصير إذا وصلنا فإن فيها تحقيق الراء لورش، وإذا وقفنا فترقيق لجميع القراء. قل إن تخفوا النقل لورش والسكت لحمزة لخلف عن حمزة بخلفه ما في صدوركم أو تبدوه، الصلة مع المد المشبع لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. ولا ننسى أن ابن كثير وأبا جعفر لهما الصلة في ميمات الجمع سواء كان بعدها همزة أو لم يكن، أينما جاءت همزة أينما جاءت ميم جمع فإن لهما الصلة فيها قولا واحدا بشرط أن يكون ما بعدها متحركا. وقالون له وجهان، إما سكون الميم أو صلتها. وهنا تصبح مدا منفصلا فيكون لقالون فيها القصر والتوسط منفصل. أو تبدوه يعلمه الله، تبدوه يعلمه الله الصلة لابن كثير. ويعلم ما، ويعلم ما الإدغام الكبير للسوسي، ما في السماوات وما في الأرض إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف. طبعا النقل لورش سواء وقفنا أو وصلنا، إذا وقفنا عليها لحمزة فإن له فيها النقل أو السكت وليس له فيها تحقيق، أما إذا وصلناها فإن خلفا له السكت فقط وخلادا له الوجهان السكت والتحقيق. والله على كل شيء قدير سبق حكمها قبل قدير. شيء قدير بد للمهموز لورش والسكت لخلف قولا واحدا ولخلاد بخلفه. إذن هنا تبدأ الآيات الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني لاحظوا هذا التعبير الدقيق، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لم يقل أوتوا الكتاب لأن كتابهم حر، لأن كتابهم حر، فهم أوتوا نصيبا يعني من الكتاب الذي أنزله الله، أوتوا نصيبا قليلا أو كثيرا حسب ما كان فيه التحريف. وهناك نصيب آخر حرف. فهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الأصل فيهم أن يلتزموا يمتثلوا لحكم الله، إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزله الله الأصل أن يمتثلوا. فالعجب منهم أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيرفضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون. وأيضا هنا الإنصاف لهؤلاء، يتولى فريق منهم ليسوا جميعا لأن منهم من أسلم، لكن بعضهم وهذا البعض قد يكون قليلا أو كثيرا، وهو كثير في الواقع، الأكثر منهم تولوا وهم معرضون لم ينصاعوا إلى حكم الإسلام، والقلة منهم أسلموا. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هؤلاء اليهود كما سبق، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات، قالوا 40 يوما، تمسنا النار 40 يوما، يعني بمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل، هكذا خيل إليهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني هم افتروا هذا الكلام ثم صدقوه وغروا به، الذي يكذب الكذبة ثم يصدقها. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية فيها تهديد شديد ووعيد لهم إذا بقوا على هذا الحال وماتوا على ذلك، نسأل الله تعالى حسن الختام. ثم جاءت الآيات التي تمجد الله تعالى وتوحده وتشير إلى قدرته العظيمة الواسعة وملكه الذي لا ينازعه فيه أحد. قل اللهم مالك الملك، سبحانه وتعالى، الله تعالى مالك الملك، هو المالك الحقيقي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن الملك بيد الله تعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء. ولاحظوا أيضا كلمة وتنزع الملك ممن تشاء، لأنه غالبا الملك لا يتركه الإنسان إلا انتزاعا، خصوصا في دول العالم الثالث. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، لا ينازعه فيها أحد، وإن ادعى المدعون وخيل للمتخيلين الحقيقة غير ذلك. الحقيقة كما ذكر الله تعالى أن كل شيء بيده سبحانه، لكن ما نراه في هذه الدنيا كله له حكمة قد نعلمها وقد تخفى علينا لا يعلمها إلا الله. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني هنا تدخل الليل في النهار، تدخل النهار في الليل، فيطول الليل في الشتاء ويقصر في الصيف، والنهار بالعكس يطول في الصيف ويقصر في الشتاء. كل هذا بتقدير الله تعالى ليسير الكون على النظام الذي خلقه الله تعالى عليه من الصيف والشتاء والربيع والخريف ودوران الشمس والقمر والأرض والكواكب والأفلاك. أيضا وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، الحي من الميت والميت من الحي، إما حسا أو حقيقة أو معنى. معنى يعني تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، كما هو معلوم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان آباؤهم كفارا وهم أسلموا، فخرج الحي من الميت، وبعضهم نسأل الله السلامة كانوا مسلمين وخرج أبناؤهم كفارا، نسأل الله تعالى السلامة وأن يبارك لنا في ذرياتنا ولجميع المسلمين. أو الحقيقة تخرج الحي من الميت، يعني تخرج من الحي يعني كما هو معلوم ومشاهد. وترزق من تشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، أيضا الرزق مما انفرد الله تعالى به، والإنسان مطلوب منه أن يسعى لكنه لن ينال إلا ما قدر له. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه الآية، هذا المقطع من الآية مهم جدا، خصوصا في أيامنا هذه، الموالاة، موالاة المؤمنين للكافرين، أعوذ بالله من الخذلان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني نرى أحيانا المسلمين يتولون الكافرين ويستعينون بهم على حرب المسلمين، بينما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا نستعين بمشرك على مشرك، لا نستعين بمشرك على مشرك. فكيف يستعين المسلمون اليوم بالكافرين على المسلمين؟ نعوذ بالله من الخذلان. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أيضا هذا تهديد ووعيد شديد، ليس من الله في شيء، ليس له عند الله أي نصيب في الآخرة إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهذا من السياسة الشرعية التي يراها الإمام المسلم حسب المصلحة العامة. ويحذركم الله نفسه، أيضا هذا تحذير شديد، وإلى الله المصير، أيضا هذا فيه تهديد ووعيد شديد. أيضا الآية التي بعدها قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فختمت الآية هنا والله على كل شيء قدير، ولم تختم والله بكل شيء عليم، مع أنها تتكلم عن العلم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمت والله على كل شيء قدير. إذن أيضا هذا فيه تهديد، الله على كل شيء قدير، يعني يعلم ما تخفون وما تعلنون ويقدر على محاسبتكم عليه سبحانه وتعالى. فالختم بهذا الشكل أيضا له حكمة بالغة. وننتبه هنا أيضا إلى الوقف، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فنقف هنا، الوقف هنا يعني شبه لازم. لماذا؟ لأن الفعل الذي بعده ويعلم، الفعل الذي قبله يعلمه مجزوم لأنه جواب الشرط. قل إن تخفوا، إن هذا حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، تخفوا هو فعل الشرط، تبدوه معطوف عليه، يعلمه هذا جواب الشرط. وهنا انتهت الجملة. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة استئنافية، لذلك جاء الفعل فيها مرفوعا، يعني هذا علم الله تعالى، ما في السماوات وما في الأرض عام، ليس متعلقا بإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، سواء أخفيتم أو أديتم أو مهما يكن من أمر، فإن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لذلك نقف هنا لأن الجملة انتهت، والتي بعدها جملة استئنافية جديدة. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، الفجر الحرية، تفضل. آمين وإياكم. من أراد أن يقرأ هذا الوجه أيضا فليكتب رقم واحد. عندنا الأخ راشد أيضا. أخ فجر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح وعليكم تشوفنا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياك الله. شيخنا نقرأ بكسر المنفصل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك شدد تؤتي اللام. الملك من قل اللهم. تشاء تؤتي الملك من قل اللهم مالك مالك الملك تؤتي الملك من بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل الحي الميت وتخرج الرزق من تشاء بغير حساب. كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا إلا أن تتقوا تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوره يعلمه الله